kıyametin olmasını ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmedullah ve nusni aleyhi ve nusalli ve nusallimu ala nebiyyih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهينا من موضوع الإجماع وهو الدليل الثالث من الأدلة الأصولية من أدلة الأحكام، ذكر المؤلف رحمه الله ما تشترك فيه هذه الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. عندما ذكر الكتاب وعندما ذكر السنة وعندما ذكر الإجماع ذكر ما ينفرد به كل واحد من هذه الأدلة، ولكنه الآن سيذكر الأشياء التي تشترك فيها هذه الأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. تشترك في السند وتشترك في المتن. السند أو الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، يعني الواسطة التي نقل بها هذا الدليل إلينا، القرآن كيف نقل إلينا، والسنة كيف نقلت إلينا، والإجماع كيف نقل إلينا، كلها نقلت بواسطة واحدة هي الإسناد. والإسناد كما عرفه علماء الحديث هو الإخبار عن طريق المتن، يعني عن الطريق التي وصل بها إلينا هذا المتن. والأمر الثاني الذي تشترك فيه، يعني يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، المتن. والمتن هو المخبر به، المخبر به هو المتن. وسيشرع هنا يعرف السند، بعد أن عرف السند يخبر يعرف الطريق الذي وصل به إلينا كل واحد من هذه الأدلة. نعم، عندما قال الإخبار، السند هو الإخبار عن طريق المتن، السند هو الإخبار عن طريق المتن. والإخبار مأخوذ من الخبر. الخبر ما هو؟ قال: الخبر ما يدخله صدق وكذب. الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يحتمل التصديق والتكذيب. هذا أشهر ما قيل في تعريف الخبر، هناك تعريفات أخرى، ولكن هذا هو التعريف المشهور، أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. لا بد أيضا أن نلاحظ هذا القيد، أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني إذا سمعت هذا الخبر مجردا من غير أن تقترن به قرينة فإن هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نعم، مثال ذلك لو قال قائل: جاء محمد. أخبر عن ماذا؟ عن مجيء محمد. هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن إذا احتفت بهذا الخبر قرائن، يعني مثلا إذا كان محمد هو الذي بيده المفتاح الذي يفتح به المسجد قبل أن يأتي، المسجد مغلق لا تفتح أبوابه ولا تضاء أنواره، فرأينا أن المسجد قد فتح بابه وأضيئت أنواره، فقال القائل: جاء محمد. فهذا الخبر اقترن الآن بقرينة، القرينة هذه التي رأيناها بأعيننا، وهي أن أبواب المسجد قد فتحت وأن أنواره قد أضيئت. هذه قرينة تدل على ماذا؟ على صدق الخبر أو على كذبه؟ على صدقه. لكن قبل هذه القرينة، قبل أن توجد هذه القرينة، لو قال قائل: جاء محمد، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ومن هنا أيضا قالوا بالنسبة لدعوى النبوة، دعوى النبوة خبر، فالذي يدعي النبوة قبل أن يثبت صدق دعواه هذه خبره يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ولهذا يقول العلماء إن المعجزات شواهد الصدق على دعوى من يدعي النبوة. فإذا جاءنا إنسان وقال أنا نبي، نقول له ماذا، ما هو الدليل على نبوتك؟ فإن أظهر معجزات صحيحة تدل على ذلك قبلنا دعواه. ولهذا أيد الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بماذا؟ بالمعجزات، بالمعجزات. بدون هذه المعجزة التي تظهر على يدي مدعي النبوة لا فرق بين كلامه وكلام غيره، كل يستطيع أن يدعي النبوة، كما يقول الناظم: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. كل واحد يستطيع أن يقول بأنه نبي، لكن ما هو الفيصل الذي يفرق بين دعوى الصدق ودعوى الكذب؟ هو وجود شاهد الصدق وهو المعجزة. فالخبر بدون قرينة، بدون تعلق شيء آخر به يدل على صدقه أو على كذبه، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نعم. والخبر ما يدخله صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة. نعم. وتدل بمجردها عليه. نعم. يعني الخبر يقابل في القسمة عندنا شيء نسميه الإنشاء، فيه خبر وفيه إنشاء. الإنشاء ما هو؟ الإنشاء ما هو؟ ما هو لكن الإنشاء؟ نعم، هذا يعني دلالة بالمقابل، لكن الإنشاء غير الإخبار. الإخبار عن أمر حاضر أو عن أمر ماضي؟ الإخبار عن أمر مستقبل أو عن أمر ماضي؟ الإخبار عن شيء مضى. وأما الإنشاء فيكون لأمر غير موجود وإنما يطلب وجوده. الإنشاء يكون لأمر غير موجود وإنما يطلب وجوده. ولهذا قالوا عن الأمر، الأمر إنه من باب ماذا؟ الإنشاء، لأنه طلب تحصيل شيء في الزمان الثاني لم يكن حاصلا الآن. إذا قلت لإنسان جالس قم، طلبت منه ماذا؟ القيام. هل القيام موجود عندما طلبته؟ لا. فهذا طلب تحصيل شيء في الزمان الثاني لم يكن حاصلا في الزمان الأول. أما الخبر فهو يدل على شيء قد تحصل فعلا، قد تم حصوله. هذا هو الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. طبعا الإنشاء يدخل فيه أشياء، يدخل فيه الأمر، الطلب، ويدخل فيه غيره. ولكن بالنسبة كل ما كان طلبا لشيء لم يكن موجودا فهو إنشاء، وكل ما كان دلالة على شيء قد وجد فهو خبر، حتى ولو كانت هذه الدلالة غير صحيحة. يعني كاليمين الغموس، اليمين الغموس ما هي؟ على أمر سيحصل في المستقبل أم على أمر مضى؟ على أمر مضى، بخلاف ما هي عليه فهي خبر. إنسان يسأل غيره يقول صليت، يقول والله صليت، وهو في الواقع لم يصلي، فهل هذا إنشاء أو خبر؟ خبر، دلالة على أمر ماضي، حتى ولو كان كاذبا، لأن المقصود به الدلالة على أمر سابق، فهذا خبر. الخبر هذا الذي معنا هنا، الخبر الذي نريد أن نعرفه هنا، يأتي بمعنى الإنشاء، يأتي بمعنى الإنشاء. يعني قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حكاية عن بني إسرائيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا خبر أو إنشاء؟ خبر عما كتبه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، لكن هو يتضمن ويش؟ الإنشاء. فالصيغة صيغة الخبر وإن كانت للماضي إلا أنها قد تخرج عن مدلولها بقرينة، قد تخرج عن مدلولها بقرينة، فيكون المقصود بها الإنشاء. لكن الأصل فيها هل هو الإنشاء أو الإخبار؟ الإخبار عن الماضي، لكن قد تدل على المستقبل في صور عديدة، ولا بد لكل صورة من هذه الصور من وجود قرينة، وهذا دليل على أنها كما يقول المصنف مجاز، يعني صيغة الخبر عندما تستخدم في الإنشاء استخدامها استخدام حقيقي أو مجازي، مجازي لأنها لم توضع لهذا وإنما وضعت للدلالة على الماضي. واضح هذا؟ نعم. فيقول ويطلق مجازا يعني الخبر على دلالة معنوية وعلى إشارة حالية، يطلق على إشارة حالية وهو حقيقة على الصيغة، هذا أمر آخر أيضا. الخبر ما هو الخبر؟ هل هو الصيغة نفسها اللفظ؟ تقول قام محمد، هل الخبر هو حروف قام أو الخبر ما دل عليه، ما دلت عليه هذه الحروف؟ يقول هو حقيقة في الصيغة. طبعا فيه خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء هل الخبر هو الصيغة أو هو مدلول الصيغة. المؤلف يختار أن الخبر هو الصيغة، يقول هو حقيقة على الصيغة، الصيغة نفسها حقيقة في الخبر، يعني وضعت لتدل على الخبر وتدل بمجردها عليه. هذا هو الدليل عند المؤلف، الدليل عند المؤلف على أن الصيغة هي الخبر ما هو؟ أنها تدل بمجردها على الخبر من غير حاجة إلى قرينة، ولو أنها كانت مجازا لاحتاجت إلى ماذا؟ إلى قرينة. فما دام أنها دلت على المراد من غير قرينة فهي حقيقة في الصيغة. نعم. ولا يشترط فيه إرادة، لا يشترط في الخبر إرادته، قد يكون الخبر مرادا وقد يكون غير مراد. يعني الإرادة ما هي؟ قصد المتكلم. الإرادة ما هي؟ القصد، يعني قصد المتكلم إلى معنى الصيغة، إلى مدلول الصيغة، أن يكون قاصدا للصيغة. يعني لو أخذنا مثلا الإنسان الذي يطلق زوجه، يقول بأن زوجه إيش؟ طالق. أو الذي يعتق عبده، ها؟ ما الحكم؟ إذا قال لعبده أنت حر أو قال لزوجه أنت طالق، ما الحكم؟ يقع الطلاق، حتى ولو كان هازلا، حتى يعني لو لم يقصد، حتى ولو لم يقصد، ها؟ في هذه الحال، لأنه أخبر، هو قال أنت طالق خبر، أو قال لعبده أنت حر خبر. فلا يشترط في دلالة الخبر على معناه الإرادة، يعني قصد المتكلم إلى حصول المعنى، هو خبر في كل حال. هل هو خبر صادق أو هو خبر كاذب؟ هذه مسألة أخرى، قد يكون الخبر صادقا وقد يكون الخبر إيش؟ كاذبا. لكن هو بمجرده، هو بمجرده يحتمل الصدق والكذب ولا علاقة له بالإرادة المتكلم، يعني في كونه خبرا لا يشترط لكونه خبرا أن يقصده المتكلم. طبعا هذا الكلام متى نقوله؟ إذا كان المتكلم عاقلا. لكن لو كان المتكلم مجنونا، ها؟ أو كان المتكلم نائما، حتى ولو جاء بحروف، ها؟ يفهم منها معنى معين، هذا لا يتصور منه القصد ولا عدمه، ها؟ لكن الإنسان العاقل الذي يتكلم بالكلام الخبري، كلامه هذا لا يشترط في حصول معناه قصده إليه، حتى نعتبره خبرا، هو خبر قصد إليه أو لم يقصد إليه. أما كونه لم يقصد إليه فهذه مسألة أخرى، هل هو هازل؟ وإذا كان هازلا ما الدليل على هزله؟ ها؟ وإذا كان جادا فما هو الدليل على جده؟ لكن القضية كونه خبرا هذا يعلم بمجرد الصيغة، يعلم بمجرد الصيغة. نعم. فإذا كان دعاء أو تهديدا أو أمرا مجازا، يعني الخبر قد يرد دعاء، كما تقول فلان رحمه الله، ها فلان رحمه الله، أو تقول أخي حفظه الله، هذا دعاء، ها دعاء. وأنت ماذا تقصد؟ تقصد فيما مضى أو تقصد فيما يستقبل؟ تقصد فيما يستقبل، يعني تقصد إنشاء الرحمة، تقصد الدعاء له بأن يرحمه الله، تقصد الدعاء له بأن يحفظه الله، فيما مضى أو في المستقبل؟ في المستقبل، فهو خبر بمعنى الدعاء. نعم، يأتي دعاء أو تهديدا. مثل ماذا؟ الخبر عندما يأتي تهديدا، ها؟ أيوة، لأذبحنه، هذه في المستقبل وإلا في ال، ها؟ نعم، في المستقبل هذه لأذبحنه، ها؟ لكن في الماضي الخبر يأتي تهديدا، ها؟ سواء عليهم استغفرت لهم، التسوية هذه، عفوا، هذه التسوية، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني هذا لا يفيدهم شيئا، ها؟ نعم، أو وصيغة، عفوا، مجاز، يقول أو تهديدا، هذا مجاز، يعني هذه ورود الخبر للدعاء أو وروده للتهديد هذا من باب المجاز كما قلنا، لأنه الدعاء والتهديد يقصد بها ما في المستقبل، والذي في المستقبل الأصل أنه لا يدل عليه إلا الإنشاء، لكن استعمل الخبر فيه من باب المجاز. نعم، وغيره إنشاء يعني غيره، غير ماذا؟ الضمير يعود إلى أي شيء؟ غيره، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الخبر، الكلام السابق فيما ما فيما في ماذا؟ في الخبر، وغيره يعني غير الخبر إنشاء، نعم، وتنبيه، إنشاء وتنبيه، نعم. ومنه منه من ماذا؟ من الإنشاء، منه أمر اكتب، قم، اقعد، ونهي لا تفعل، ها، واستفهام من أين جئت، لأنك عندما تقول من أين جئت لمن هذا تقصد الجواب الجديد، تقصد إنشاء جواب جديد. نعم، وتمن، ها، تمن وترجل، تمن مثل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وترجل، عسى الله، أن يبعث لي سحابا منه يسقين، نعم، ففيه تمني وفيه ترجي، هذه كلها تتضمن الدعاء، هذه كلها في المستقبل. ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني عادة كما يقول النحاة في المستحيل، والترجي في غير المستحيل، يعني الإنسان الذي كبرت سنه يتمنى أن يرجع إلى الشباب، هل هذا ممكن؟ مستحيل، لكن الأمر الذي يتعلق به الترجي ممكن، ممكن، تقول عسى الله أن يغيثنا، نزول الغيث ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، نعم. وقسم، القسم أيضا يدل على ماذا؟ على الأمر، على الإنشاء، عفوا، ها، والله لا أفعلن كذا، ها، تالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، هذا، نعم. والنداء أيضا، نعم، وصيغة عقد وفسخ، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على الإنشاء، عندما تقول اشتريت، عندما يقول لك البائع يوجب، يقول لك اشتري مني هذا بكذا، تقول له اشتريت، يعني اشتريت فيما مضى، ها، يعني هذا يدل على الإنشاء، يدل على الإنشاء. العقود كلها بالمناسبة، انتبهوا لي يا شباب، العقود كلها من باب الإنشاء، العقود كلها من باب الإنشاء. لو قلت لرجل زوجني ابنتك قال زوجتك، هذا من باب الإنشاء. بعني بعتك، أجرني أجرتك، هب لي وهبتك، هذه كلها العقود من باب الإنشاء. وكذلك الفسوخ، نعم، لأن الفسخ هو حل العقد. نعم. ولو قال لرجليته طلقتك طلقتك. نعم. وفي وجهه وإن ادعى ماضيها. يعني إذا قال لي رجعيته، لماذا قال لرجعيته؟ يعني من تقبل الرجعة، لأنها زوجة، لكن لو كانت بائنة وقال لها طلقتك هل يلحقها الطلاق؟ لا يلحقها الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. فلو قال لها طلقتك، الصيغة تدل على ماذا؟ على الماضي، لكن المقصود بها المستقبل، يعني أوقع عليك الطلاق. نعم. نعم. حتى يعني يقول في وجه، يعني في المذهب، يعني الوجه هذا اصطلاح، كلمة وجه اصطلاح يعني في نقل المذهب. لو قال لها طلقتك أمس، كذلك أيضا يقع الطلاق. نعم. وأشهد إنشاء تضمن إخبارا. نعم. ويتعلق لماذا كانت كلمة أشهد إنشاء تتضمن إخبارا؟ أنت عندما تشهد، تشهد بماذا؟ بشيء مستقبل ولا بشيء ماضي؟ الإنسان وهو يشهد يشهد بما مضى، لكنه يشهد الآن، ها؟ فهي إنشاء أشهد، ها؟ إنشاء لكن يتضمن إخبارا بالماضي. نعم. ويتعلق بمعلوم مستقبل أمر ونهي ودعاء وترد وتمني وشرط وجزاء ورعد وعيد وإباحة وعرض وتفضيل. يعني يتعلق بمعدوم مستقبل، يعني هذه كلها متعلقات الإنشاء. الإنشاء يتصور في الأمر، ويتصور في ماذا؟ في النهي، ويتصور في الدعاء اللهم اغفر له، ها؟ وترجن، ها؟ وتمنن، ترجي عسى الله أن يرحمنا، وتمني مثلا ليت الشباب يعود يوما، وشرط إن جئتني أكرمتك، وجزاء الشرط يعني الإكرام مرتب على الشرط، إن جئت هذا أداة الشرط وفعل الشرط، وأكرمتك هذا جوابه وجزاؤه. نعم. ووعد ووعيد، ووعد ووعيد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا ماذا تسمونه؟ وعد، ها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا وعد. ووعيد تهديد، مثل ماذا؟ ها؟ ها؟ مثل ماذا أيضا من وعيد الله؟ نعم، تهديد الله ووعيده للكافرين وللمعاندين، ما تذكرون شيئا في القرآن؟ ها؟ سأرهقه صعودا. نعم. ووعيد وإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا إباحة. وعرض وتحضير، كل هذا يعني الحظ الحث، يعني كل هذا يتعلق بماذا؟ بالإنشاء. هذه كلها يعني متعلقات للإنشاء، تعلق بمعدوم مستقبل أمر ونهي ودعاء وترج وتمن وشرط وجزاء ووعد ووعيد وإباحة وعرض وتحضير، كل هذه أيضا من باب الإنشاء، من باب الإنشاء. كما أن الخبر يرد ويقصد به الإنشاء، كذلك الأمر يرد ويقصد به الخبر. نعم. ويكون هذا مجازا. نعم. الخبر المطالب فصدق وإلا فكذب، ويكونان في مستقبل كماضي، نعم. الآن الخبر هذا الذي تكلمنا عنه فيما مضى، الخبر الذي قال عنه المصنف الخبر ما يدخله الصدق والكذب، هذا الخبر متى يكون صادقا ومتى يكون كاذبا؟ الخبر قال المصنف إنه ما يحتمل الصدق والكذب، متى يكون صادقا ومتى يكون كاذبا؟ قال إن طابق، يعني إن طابق الخبر الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو إيش؟ كذب. المطابقة وعدم المطابقة هي الدليل على الصدق أو على الكذب. نعم. ويكونان في مستقبل، يكونان ما هما؟ ها؟ الصدق والكذب. يكونان في مستقبل كماض، كما أنهما يكونان في الماضي يكونان أيضا في إيش؟ في المستقبل. وموردهما النسبة التي تضمنها، النسبة بين الخبر وبين المخبر عنه، النسبة، النسبة بين الخبر والمخبر عنه. الخبر هو اللفظ، والمخبر عنه يعني الأمر الذي دل عليه الخبر، فالنسبة بينهما هذه هي متعلق التصديق والتكذيب. إن كانت مطابقة للواقع فالخبر إيش؟ صادق، وإن كانت مخالفة للواقع فهي فالخبر كذب. نعم. يعني كيف معلوم صدقه وكذبه؟ ها؟ ليس يعني لا يمكن أن يكون الخبر الصادق كاذبا، ها؟ لكن منه ما هو معلوم صدقه وكذبه، يعني ومنه ما هو معلوم كذبه. ها؟ حرف العطف في اللغة عندنا يدل على تكرار العامل، دائما العطف، حرف العطف يدل على تكرار العامل، العامل النحوي فيما بعده. يعني لو قلت جاء علي ومحمد، التقدير ما هو؟ جاء علي وجاء محمد. فهنا عندما يقول ومنه ما هو معلوم صدقه وكذبه، التقدير ومنه ما هو معلوم صدقه ومنه ما هو معلوم كذبه. ها؟ نعم. ومحتمل، يعني ومنه ما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. عند من؟ الخبر عندما يكون صادقا، أو الخبر عندما يكون كاذبا، أو الخبر عندما يكون محتملا، عند من؟ عند السامع، عند السامع. ها؟ بصرف النظر عن غيره، قد يكون يعني هو صدق عنده لكنه عند غيره محتمل. واضح هذا؟ يقول منه ما هو معلوم صدقه، ومنه ما هو معلوم كذبه، ومنه ما هو محتمل. نعم. هذا تقسيمات الآن. فالأول ما هو الأول يا شباب؟ ما هو معلوم صدقه، هذا ضروري بنفسه، يعني يفيد العلم الضروري بصدقه كالمتواتر، الخبر المتواتر. المتواتر ما هو من يعرفه؟ من يعرف المتواتر؟ نعم. يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، هذا يفيد العلم الضرورية. ما معنى الضروري؟ يعني العلم المقطوع به المجزوم بصحته. لماذا سمي هذا العلم بالضروري؟ لأنه يضطر العقل إلى التصديق به، يضطر العقل إلى التصديق به، فمن هنا سمي إيش؟ ضروريا. فالمتواتر يفيد العلم الضرورية بنفسه، وهو خبر، خبر متواتر يعني يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني بصدقه وبغيره. ها؟ بغيره، يعني فيه خبر يفيد العلم الضروري لكن لا بنفسه بل بغيره. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا يفيد العلم يعني الضرورية بغيره يعني بانضمام قرائن عقلية أو بتوافر أدلة أخرى أو غير ذلك، نستطيع أن نقول بأن هذا الخبر يفيد العلم الضروري كموافق لضروري. يعني الخبر الذي يأتينا عندنا خبر ضروري، هذا لا نحتاج إلى البحث فيه، يفيد العلم اليقيني بصدقه. لو جاءنا خبر ليس على هذه الشاكلة لا يفيد العلم الضروري بنفسه، ولكنه يفيد يوافق خبرا ضروريا. يعني مثلا خبر آحاد، هل خبر الآحاد يفيد العلم الضروري؟ لا. وعندنا خبر متواتر يفيد العلم الضروري بنفسه، فجاءنا خبر الآحاد لم يفيدنا علما ضروريا ولكنه وافق حديثا متواترا، فأفاد العلم بنفسه ولا بغيره؟ بغيره. نعم. كموافق لضروري ونظري كقدر الله تعالى ورسوله والإجماع. عفوا، نحن قلنا ضروري بنفسه كالمتواتر وبغيره كموافق لضروري، وليس كخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام يفيد العلم الضروري، يفيد العلم اليقيني، لكن من باب النظر وليس من باب الضرورة، وسنأتي نشرح هذا. يعني الأول الذي يفيد الصدق الخبر الضروري بنفسه، أو الضروري بغيره، يعني الذي يفيد اليقين بغيره كالموافق للضروري. وقسيمه النظري، النظري هو الخبر الذي يفيد العلم بمضمونه، يعني يفيد اليقين بصدقه لكن لا بنفسه، يعني لا ضرورة عفوا، يعني لا يحصل بداهة، وإنما لا بد لنا أن نبحث ونتأمل فيه حتى نصل إلى اليقين به، كخبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. عندما يأتينا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول بأن الله واحد، يقول بأن الله واحد، هذا الخبر لا يفيدنا ضرورة، ولكن إذا بحثنا فيه يحصل لنا العلم اليقيني به من باب النظر، النظر هو البحث والتأمل، فننظر في الكون فنجد أن هذا الكون كله متحد منسجم، كل أموره على غاية من الدقة والترتيب والإحكام. لو كان هناك يعني أكثر من إله في هذا الكون لاضطرب الكون ولحصل فيه الفساد، فما دام أن هذا الكون منسجم وأن هذا الكون محكم وأن هذا الكون ليس فيه تناقض، إذن فالذي خلقه واحد. فاستفدنا إذن من النظر والبحث تصديق بهذا الخبر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح هذا الخبر عندنا خبرا قطعيا يقينيا، لكن لم يحصل العلم والجزم بقطعيته ابتداء بداهة، وإنما حصل بالبحث والتأمل، وكذلك أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك الإجماع، خبر الإجماع بمجرده لا يفيد العلم اليقيني حتى نبحث فيه، لأننا إذا بحثنا في خبر الإجماع قالوا أجمعت الأمة على كذا أو أجمع العلماء على كذا، إذا بحثنا في هذا نجد أنه قولا للعلماء المجتهدين، ثم ماذا؟ نبحث فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فجعل اجتماعهم دليلا على الحق. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصف، يعني دلنا هذا على أن سبيل المؤمنين معصوم وأن سبيل المؤمنين يدل على الحق، وسبيل المؤمنين هو ما اجتمع عليه المؤمنون والمقصود بهم العلماء. نعم. وخبر موافق أحدها أو ثبت به، نعم، يعني الخبر الذي يوافق الإجماع أو الخبر الذي يوافق حديثا متواترا أو الخبر الذي يوافق آية في كتاب الله أو الخبر الذي يوافق حديثا آخر ثبت صدقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا مثله. نعم. والثاني ما خالف ما علم صدقه. الثاني ما هو من أقسام الخبر؟ القسم الأول ما هو؟ ما علم صدقه، انتهينا منه، قلنا هذا إما ضروري بنفسه أو بغيره أو نظري، ها؟ أو نظري أو موافق للنظري. والثاني ما هو؟ ما خالف ما علم صدقه. عندما نقول ما علم صدقه يعني ما استيقنا من صدقه، نحن موقنون أن هذا الكون ليس له إلا خالق واحد، فلو جاءنا خبر يدل على أنه هناك خالق آخر، هذا الخبر يخالف ما علم صدقه لدينا. نعم. والثالث ما ظن صدقه كعدل وكذبه ككذاب. نعم، هذا هو المحتمل، الخبر الثالث، القسم الثالث ما هو؟ المحتمل. ما ظن صدقه يعني إذا جاء شاهد عدل في ظننا عند القاضي وشهد، شهد الشاهد بأن فلانا قتل فلانا، أو أن فلانا له مال عند فلان، أو أن فلانا زوجة لفلان، والشاهد في الظاهر عدل ليس فاسقا ولم يعهد عليه كذب، فهذا خبره هل يحصل له بنا الجزم واليقين بصحة الكلام الذي يقوله أو يغلب على الظن؟ يغلب على الظن، إذن هو أمر محتمل. وكذلك الخبر الذي يرويه الكذاب على العكس، يعني إذا روى الكذاب خبرا والعياذ بالله، ماذا يسبق إلى أذهاننا؟ عدم صحة هذا الخبر. نعم. وما شك فيه كمجهول، هذه هي القسمة العقلية، يعني ما علم صدقه وما علم كذبه وما احتمل الصدق والكذب، والراجح فيه الصدق أو الكذب، الراجح فيه الصدق كخبر العدل، والراجح فيه الكذب كخبر الكذاب. والقسم الرابع ما هو؟ ما شك فيه، يعني لم نستساوي الطرفان، الشك هو تساوي الطرفين، لا نستطيع أن نقول بأنه صادق ولا نستطيع أن نقول بأنه كاذب، كخبر المجهول، مجهول الحال، هذا عند العلماء في الحديث في الرواية هذا لا يقبل خبره عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن لا نعلم هل هو عدل فنأخذ بحديثه أو هو غير عدل فنرد حديثه. نعم. نعم، هذه أيضا مسألة منهجية، تنبهوا لها، هذه مسألة منهجية، ليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا، ومنه خبر من؟ خبر مجهول الحال. الآن إذا روى مجهول الحال خبرا هل نجزم بكذبه؟ لا، لكننا نرده لأن لم نعلم بصدقه، لم نعلم بصدقه، لكن قد يكون في حقيقة الحال عدلا، قد يكون في حقيقة الحال عدلا، فليس الخبر الذي رد لأن راويه مجهول من الخبر المجزوم بكذبه، ليس كل ما لم يعلم صدقه كذب، قد يكون حقا وصدقا في الحقيقة ونفس الأمر. ولذلك جعل علماء الحديث يعني رواية المجهول ضعيفة، لكنهم جعلوها من الضعف الذي ينجبر، ضعف المحتمل، لو جاءنا حديث آخر، رواية أخرى أو راوي آخر يتتقوى به رواية هذا المجهول قبلناها، واضح هذا؟ ولو جزمنا بكذبه لم نقبل بهذه التقوية. نعم، فليس كل ما لم يعلم صدقه من باب الكذب، إذا علمت الكذب فهو كذب، لكن إذا لم تعلم الصدق فلا يلزم أن يكون هذا الخبر كذبا. عدم العلم، القاعدة هذه اكتبوها عندكم، عدم العلم ليس دليلا على العلم بالعدم، عدم العلم ليس دليلا على العلم بالعدم. لو جاءك إنسان وادعى وأنت قاضي وقال لك هذه الأرض لي ولم يقدم بينة كافية تثبت هذه الأرض له، هل تحكم عليه بأنه كذاب؟ لا، لكنه لم يستطع أن يثبتها، وقد يأتي في وقت آخر ببينة يستطيع إثبات حقه فيه فيأخذ حقه. نعم. ومجهوله بالنسبة لا ثبوتها. نعم. ومنه توازن وهو لغة مدلوله. مدلول ماذا؟ مدلول الخبر الحكم بالنسبة، إن طابق وإن لم يطابق لا ثبوتها. نعم. ومنه توازن ولغة تتابع بمثله. منه من ماذا؟ من الخبر تواتر. نعم، هذا تقسيم جديد للخبر، تقسيمه إلى متواتر وإلى آحاد. المتواتر ما هو؟ هذا معنى التواتر في اللغة، التواتر التتابع بمهلة، يعني أن يكون بين المخبرين مهلة، هذا يخبر ثم يأتي آخر ثم يأتي آخر وهكذا. نعم. واختلافا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواتر على الكذب، على كذب عن محسوس أو عن عدد كذلك، إلى أن ينتهي إلى محسوس مفيد للعلم بنفسه. نعم. يعني هذا المتواتر ما هو؟ المتواتر هو خبر جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مستبعد جدا في مجرى العادة أن يتواطأ هذا العدد الكثير على الكذب، يعني أن يتفقوا على الكذب. يعني مسجد مثل هذا المسجد في يوم الجمعة يحوي آلافا من الناس يصلون فيه، فلو خرج هؤلاء من باب المسجد وأخبروا عن أمر حصل في المسجد، انفجرت لمبة من اللمبات، أو سقطت يعني إحدى هذه الثريات، أو انقطع التيار الكهربائي، فأخبروا به، كل من خرج من باب المسجد قال هذا الكلام. ربما في أول الأمر إذا خرج واحد أو اثنان أو خمسة الخبر في نفوسنا قد يكون يعني محتملا للصدق أو الكذب، لكن إذا أخبر عنه عدد كثير من هؤلاء مع اختلاف الدواعي، فيهم الشاب وفيهم الشيخ وفيهم كبير السن جدا وفيهم الإنسان الذي يظهر عليه الورع وفيهم الإنسان الذي يظهر عليه التسرع، كل هؤلاء هل يعقل أن يتفقوا جميعا؟ يعني لو اتفق قليل الورع على أمر يتصور منهم أن يكذبوا، لكن أن يتفق معهم أهل العدالة وأهل السمت الظاهر وأهل الهدي وأهل يعني العلم أن يتفقوا جميعا على الكذب في مثل هذه الحال، هذا أمر مستبعد. لكن هل هو مستحيل من جهة العقل؟ لا، ليس مستحيلا عقلا، وإنما هو مستحيل من باب العادة، من باب العادة. نعم. فهذا يعني هو معنى المتواتر، خبر يعني يمتنع، خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب. طبعا له شروط، هذا الخبر له شروط حتى يكون متواترا. متى نعتبر أن هذا الخبر متواتر؟ أولا أن يكون قد روي عن عدد كثير، والأمر الثاني أن يكون له ثلاثة شروط المتواتر. الشرط الثاني أن يكون هذا العدد في كل الطبقات بالنسبة للأحاديث، الأحاديث عندنا ثلاث طبقات، يعني الصحابة فالتابعون فأتباع التابعون، هذه طبقات الرواية، ثم بعد ذلك دون الحديث، فلا بد أن يكون الخبر في طبقاته الثلاث يعني متواترا، لا يلزم اتحاد العدد، يعني ليس بالضرورة أن يرويه من الصحابة 100 وأن يرويه من التابعين 100 وأن يرويه من أتباع التابعين 100، لا، لكن في كل طبقة من الطبقات يجب أن يكون العدد بالغا من الكثرة إلى الحد الذي يستحيل معه عقلا يعني تواطؤهم على الكذب. فالأمر الثالث أن يسندوه إلى محسوس، يعني أن يكون المخبر يعني هو قد عاين الخبر في أصله. عندما نقول يعني أسندوه إلى أمر محسوس، يعني أدركوه بحاسة من الحواس الظاهرة. ما هي الحواس الظاهرة؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، يعني يقول رأيت أو يقول سمعت أو يقول شممت أو يقول لمست أو تذوقت. لا بد، الطبقة الأولى من المخبرين لا بد أن يكون مستندها ما هو؟ الحس. لا ينفع أن يكون مستند الطبقة الأولى الرواية روالي فلان، لا، يعني حتى يكون الخبر متواترا لا بد أن تستند الطبقة الأولى إلى الحس. فالذي خرج يخبرنا عن المسجد عن انقطاع التيار الكهربائي يقول رأيت أن التيار قد انقطع، أو يقول سمعت صوتا مزعجا، سمعت بأذني، إلى آخر ما هنالك. فلا بد أن يكون مستندهم في ذلك إلى الحس، يعني أن يكون الخبر أولا ماذا؟ بالغا مبلغا من الكثرة تحيل تواطؤ رواته على الكذب، وأن تكون هذه الكثرة في كل طبقاته، والثالث أن يكون مستند الطبقة الأولى الحس. طبعا لا نشترط هذا في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، لأن الطبقة الثانية من الرواة والطبقة الثالثة ما رأوه، ما أحسوا به، نقلوه عمن أحس به، نقلوه عمن أحس به. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام متصلا في الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه، والعلم الذي يحصل به ضروري، وقلنا إن الضروري هو ما اضطر العقل إلى تصديق به من غير حاجة إلى شيء آخر. ويقع هذا العلم، يعني يحصل هذا العلم عند وجود التواتر بفعل الله تبارك وتعالى. يحصل هذا العلم عند حصول التواتر بفعل الله تبارك وتعالى. نعم. وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، أو معنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. نعم. ولا ينحصر التواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر، متواتر لفظي، ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تعددت رواياته مع اتفاقها في الألفاظ، مع اتفاقها في الألفاظ، هذا هو التواتر اللفظي. الخبر المتواتر، الخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه، والعلم الذي يحصل به ضروري، وقلنا إن الضروري هو ما اضطر العقل إلى تصديق به من غير حاجة إلى شيء آخر. ويقع هذا العلم، يعني يحصل هذا العلم عند وجود التواتر بفعل الله تبارك وتعالى. يحصل هذا العلم عند حصول التواتر بفعل الله تبارك وتعالى. نعم. وهو لفظي كحديث من كذب علي متعمدا، أو معنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم. نعم. ولا ينحصر التواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر، متواتر لفظي، ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تعددت رواياته مع اتفاقها في الألفاظ، مع اتفاقها في الألفاظ، هذا هو التواتر اللفظي. يعني أن يصل عدد الرواة في خبر واحد مع اتفاق ألفاظهم أو تقاربها إلى حد تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب، هذا هو متواتر لفظي. ومثله المؤلف رحمه الله بالحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قول النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نوع آخر من التواتر هو التواتر المعنوي، يعني أن تتعدد الروايات وتبلغ حدا من الكثرة تحيل العادة معها تواطؤهم على الكذب، لكن من غير أن تتفق ألفاظه وإنما تتفق معانيه، المعنى واحد وإن تعددت الألفاظ. ومثلوا لها بشجاعة علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قد رويت أخبار عديدة في وقائع كثيرة تدل على هذا المعنى. نومه في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، وبروزه لقتال عمرو بن ود فارس قريش في غزوة الخندق، وأيضا قبل ذلك في معركة بدر بروزه أيضا لمنازلة صناديد قريش، وكذلك في غزوة خيبر وقتله لليهودي مرحب الفارس المشهور، وغير هذا وقائع كثيرة تدل على شجاعة علي رضي الله تعالى عنه. المعنى فيها واحد، وهو أن هذا الصحابي الجليل قد بلغ الغاية في الشجاعة، لكن اختلفت الوقائع واختلفت الألفاظ والمدلول واحد. وكذلك سخاء حاتم الكريم العربي المشهور في الجاهلية والذي أصبح مضرب المثل في الكرم، هناك وقائع كثيرة دلت على كرمه، يعطي الرجل السائل الأعداد الكبيرة من الإبل، يعطيه المبلغ الكبير من المال، يعطي لآخر، ينحر فرسه لضيوفه، يصنع أشياء كثيرة كلها تدل على الكرم، فهذا من باب التواتر المعنوي، من باب التواتر المعنوي. وعرف التواتر المعنوي بأنه تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، معنى كلي كلها تدل على معنى واحد. نعم، كحديث الحوض وسخاء حاتم. الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الحوض المورود الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه أحاديث كثيرة كلها تدل على أن هذا الحوض حقيقة، وأنه منة من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. نعم، ولا ينحصر في عدد ويعلم إذا حصل العلم ولا دور. نعم، يعني التواتر غير منحصر في عدد معين، يعني هل عدد التواتر مثلا 2 أو 4 أو 10 أو 40 أو 70، هذه أقاويل قيلت لكن ليس عليها دليل، لأنها كلها عبارة عن تمسكات بعيدة جدا. يعني الذين قالوا إنه 4 قالوا بشهود الزنا، اعتبارا بشهود الزنا هذا أعلى وأقوى نوع في الشهادة والإثبات، لأنه الإثبات الوحيد الذي طلبت الشريعة فيه 4 شهود هو شهود الزنا، ثم لم يأتوا ب4 شهداء. وبعضهم قالوا لا 20، بعضهم قالوا لا 40 عدد، أو بعضهم قالوا لا 70، 40 عدد الجمعة عند بعض المذاهب، و70 عدد نقباء موسى عليه السلام، ولكن هذه كلها تمسكات بعيدة لا تدل على يعني حصول اليقين بها وعدم حصوله بغيرها. المعول عليه في التواتر هو حصول العلم، يعني حصول الجزم واليقين بصحة هذا الخبر، فإذا كثرت الرواية وحصل لنا الجزم بصحة هذه الرواية أيقنا حينئذ أن هذه الرواية من المتواتر، لا ينحصر المتواتر، لأنه الرواة يختلفون والوقائع تختلف. يعني الموت الآن هل هو غريب في الدنيا؟ لا، ليس بغريب في الدنيا، فلذلك إذا رواه جمع رووا أن فلانا مات واختلفت مصادرهم وتنوعت مشاربهم، رووا لنا أن فلانا مات، هذا الأمر ليس بغريب على الدنيا أن يحصل الموت، كل إنسان سيموت، يسهل علينا تقبل هذا الخبر، لكن فيه أخبار دقيقة، فيه أخبار نادرة الحدوث، هذه هي التي تحتاج إلى زيادة عدد. كذلك نوعية المخبرين، يعني لو أخبرنا العلماء الراسخون في بلد من البلاد بأمر حتى وإن كان عددهم لم يبلغ من الكثرة عدد عامة الناس، لكن خبرهم يورث عندنا يقينا إذا اجتمعوا على شيء، بخلاف ما لو أخبرك عامة الناس أهل السوق مثلا، ربما فيهم من لا يصلي، فيهم من لا يتورع، يعني القضية تختلف. ولهذا قالوا بأنه لا ينحصر عدد التواتر في عدد محدد، التواتر لا ينحصر في عدد معين لأنه يختلف باختلاف الوقائع ويختلف باختلاف الأشخاص، لكن متى ما جزمنا بصحة الخبر الذي رواه عدد فإن حينئذ نقول بأن الذي رواه عدد التواتر، يعني نستدل بحصول العلم على وجود التواتر. نعم. ويختلف باختلاف القرائن. نعم. ويتفاوت المعلوم وبتفاوت المعلوم. وبتفاوت المعلوم، يعني كما أشرنا يعني. نعم. يعني الخبر المتواتر التواتر في حصوله يختلف باختلاف القرائن، إذا كان في هناك قرائن تدل عليه أو كان الخبر مما يمكن حصوله فإن يعني نقبل فيه عددا أقل مما نقبله في قضية نادرة أو قضية تحتاج إلى إثبات كثير. نعم. ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم. نعم. يعني التواتر، العلم بالتواتر هذه قضية خاصة لمن استيقن، يعني حصل يعني رواية من عدد كثير فأيقن مجموعة، أيقنت أنا بأن هذا الخبر صحيح بناء على أنه الآن، وقلت بأنه وصل إلى عدد التواتر، لكن هناك من لم يجزم بهذا الخبر بهذا العدد في هذه الواقعة، فهو لا ينظر إلى هذا الخبر على أنه خبر متواتر، فلا يصح بالنسبة لي أن ألزمه بما اعتقدته أنا وأقول له إن هذا خبر متواتر وقد جزمت به فيلزمك العمل به ولا يجوز لك أن تخالفه. لا، العمل بالمتواتر واعتقاد قطعيته في حق من اعتقده هو، ولا يلزم غيره ممن لم يعتقد بأنه من المتواتر. نعم. وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. نعم. هذه قضية أثيرت بالنسبة للمتواتر من بعض الفرق وذكرت عن الشيعة، أن عدد أهل التواتر يتصور فيهم الكذب، يتصور عليهم أن يكتموا الخبر، عدد التواتر يتصور قالوا فيهم عقلا أن يكتموا الخبر، وهذه أرادوا بها قضية معينة، هم يقولون بأن الصحابة جميعا يعلمون أن الوصي الأحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقولون إن عموم الصحابة يعلمون هذا ولكنهم كتموا هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كتموا ما يعلمون وقاموا وولوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حتى يستقيم لهم هذا الأمر قالوا إنه يجوز على عدد التواتر كتمان ما يحتاج إليه، يجوز عقلا. والدليل عندكم ما هو؟ قالوا إن الصحابة كتموا النص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصنف يقول هذا كتمان ما كتمان التواتر، كتمان العلم الحاصل بالتواتر يساوي الكذب من أهل التواتر، كما أن الكذب من أهل التواتر يستحيل عادة، كذلك كتمان أهل التواتر للخبر أيضا مستحيل من باب العادة، لأنه لا يمكن، قد يكون فيهم بعض في بعضهم يعني أصحاب أغراض، أصحاب شهوات، من قليل العلم من قليل الورع، لكن لا يتصور أن يكون في جميعهم، فيهم الكبير، فيهم الصغير، فيهم العالم، فيهم الجاهل، فيهم الورع، فيهم الفاسق، كلهم يتفقون على كذب واحد، هذا أمر بعيد في مجرى العادات. فلا يجوز عادة على أهل التواتر أن يكتموا ما علموه، كما أنه لا يجوز عليهم الكذب فيه بحسب العادة. نعم. ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن. نعم، هذه العبارة وما بعدها إشارة إلى بعض الشروط التي لا تعتبر شروط غير صحيحة. بعض العلماء اشترطوا في التواتر شروطا لم يسلم لهم بها جمهور العلماء، اشترطوا أن يكون أهل التواتر مسلمين، وهذا الكلام غير صحيح، لأن لو اشترطنا إسلامهم رددنا كثيرا من الأخبار الصحيحة التي تقع في هذا الكون. يعني لو روى لنا الكفار الآن أمريكا مثلا، هذه الدولة التي تعادي المسلمين وتؤذيهم وتحاد الله ورسوله، لو روى لنا أهلها أن رئيسهم هلك ونشرت هذا وسائل إعلامهم وصحفهم، نقول لهم كذبتم؟ لأن هذا يعني قول أهل التواتر، في مثل هذا تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب. فإذا كان كذلك فلا نشترط في رواة التواتر الإسلام ولا نشترط فيهم العدالة. لماذا؟ لأن هذه إنما تشترط في أخبار الآحاد، وأما هنا في أخبار التواتر فإننا نستغني بالكثرة عن الإسلام وعن العدالة. يعني عدم اشتراط الإسلام والعدالة فيه ما يسد مسده هنا، وهو كثرة العدد، كثرة العدد. فلا يشترط إسلامهم ولا تشترط عدالتهم ولا يشترط أن يحويهم بلد. بعضهم قالوا نعم نقبل لكن بشرط ألا يكونوا من أهل بلد واحد، يعني مثلا من أهل جدة، لا، لو روى لنا أهل المدن في المنطقة الغربية هذا الخبر نقبله، لكن أن يكونوا جميعا من أهل جدة يمكن أن يتفق أهل جدة على كذبة معينة. هذا الكلام أيضا غير صحيح، يقول لا يشترط أن يحويهم بلد، مع ملاحظة أن العلماء الذين اشترطوا هذه الشروط كان قصدهم ماذا؟ الاحتياط والتوقي والتدقيق، لكنه تدقيق يعني أدى إلى التشديد والتضييق مع عدم وجود حاجة تدعو إليه. يقول ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن. ولو طال الزمن كيف؟ ولو طال الزمن يعني بعض العلماء يرى أن الإنسان في أول دخوله للإسلام يكون هيابا متوقيا خائف، شأن كل إنسان يقدم ويدخل في أمر جديد، كالقادم الآن، القادم على مجلس ليس له به عهد ممتلئ فيه أمراء وفيه أناس كبار وفيه علماء وهو ليس كذلك، فأول ما يدخل ماذا يحصل له؟ دهشة، ويحاول أن يتحفظ في تصرفه وفي كلامه، لكن إذا طال المجلس وألف المجلس وعرف الناس الذين فيه أصبح يدخل بيسر وسهولة وسلام. قالوا الذي طال أمده في الإسلام طمع فيه، عرف أمور التوبة ومكفرات الذنوب، حتى ولو عصى ولو كذب ولو كذب يعني يعرف كيف يتخلص من هذا الذنب، يتوب يستغفر. لكن الذي دخل للإسلام أول مرة ماذا يصنع؟ متحفظ لا يدري، يعني يخشى أن يأتي بشيء يعني يفسد عليه حياته، يفسد عليه دينه، يسيء ظن الناس به. ففرق بين الإنسان أول دخوله في الإسلام وبعد أن يبقى مدة في الإسلام. على كل حال سواء أطال أمده في الإسلام أو لم يطل أمده في الإسلام لا يشترط هذا الشرط في رواة المتواتر. في رواة المتواتر لا نشترط الإسلام، لكن لو جاءنا مسلمون عدول صالحون ورووا لنا خبرا وبلغ عددهم عدد التواتر نرده؟ لا، هذا أوثق وأقوى. لكن لو لم يكونوا كذلك وبلغ عددهم عدد التواتر فإنا نقبل خبرهم، نستغني بكثرتهم عن عدالتهم وعن إسلامهم. نعم. قال ولا ألا يحويهم بلد ولا يخصيهم عدد ولا اختلاف نسب ودين ووطن. نعم، هذه كلها أيضا من الشروط التي ذكرها بعض العلماء، وهي ليست يعني من الشروط اللازمة. جمهور العلماء المحققون رفضوها. بعضهم قالوا يشترط ألا يكونوا من نسب معين، يعني لا يكونوا من قبيلة معينة. بعض القبائل الكبيرة تعداد أفرادها ربما بمئات الآلاف بالملايين، وتقول بأنه لا يشترط أن يكونوا من أهل قبيلة واحدة ولا من أهل دين واحد ولا من أهل مدينة واحدة. هذا كله يعني أمر مستبعد، مستبعد لا نحتاج إليه. نعم. قال ولا إخبارهم طوعا، يعني كذلك الإخبار. هؤلاء رووا لنا الخبر كيف؟ بعضهم قالوا لا بد أن يروا لنا الخبر طواعية من عند أنفسهم، هم يبادرون فيذكرون الخبر حتى لا يكون فيه شائبة إكراه، حتى تنتفي التهمة. لكن يعني بعض المحققون من العلماء قالوا هذا غير مشترط، حتى ولو طلبوا للشهادة، لو سئلوا، لو جاء بهم فقيل لهم هل رأيتم هذا الأمر، هل سمعتم بكذا، فقالوا به، كذلك أيضا إذا بلغوا مبلغ التواتر نقبلوا خبره. نعم. ولا ألا يعتقد المخبر خلافه. نعم. نعم، المعول عليه فيه عندنا هو ما رواه الراوي، ما رواه الراوي. ولذلك عندنا قاعدة عند علماء الحديث رحمهم الله يقولون ماذا؟ العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. هو يعتقد شيئا ويرى رأيا معينا ويروي حديثا معينا، قد يخالف هذا الحديث رأيه، فهل نعتمد على رأيه هو أو نعتمد على روايته؟ نعتمد على الرواية، لأن رأيه هذا عرضة للخطأ وعرضة للصواب، لكن الرواية هذه مستردة إلى الوحي. واضح هذا؟ فهنا لو كان الذي روى الخبر المتواتر يعتقد خلافه، لكنه رواه، رواه، هو رأى أن التيار الكهربائي في المسجد مثلا انقطع وأظلم المسجد، حصل هذا الإظلام في المسجد، وروى هذا مع جملة من الناس وبلغ الخبر عندنا مبلغ التواتر، لكن هو في بخيلة نفسه عنده شك، ربما كان هذا الإظلام ليس نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، ولكن نتيجة لوجود غاز أو دخان حجب رؤية يعني ما عنده دليل، لكن هو في داخله يعتقد أنه ربما يكون هذا نتيجة لشيء حجب نور المصباح، فظن أن هذا هو إيش. فلا عبرة لنا بظنه هو، العبرة بماذا؟ بروايته وما رآه. نعم. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه. يعني هذه القضية تدلنا يعني على أن عدد التواتر ليس بمحصور في يعني مقدار معين. نفترض في واقعة من الوقائع مثلا أننا استيقنا بحصول التواتر برواية 20 شخصا. خلونا دعونا في المثال نفسه، هذا مثال انقطاع التيار في المسجد، خرج الناس وروى لنا 20 واحدا أن التيار قد انقطع وأظلم المسجد، حصل لنا العلم بخبرهم فأيقنا بأنهم بلغوا مبلغ التواتر. طيب، هل هذا العدد أحصينا هذا العدد فوجدناهم 20، هل نقول في كل واقع بأنه إذا بلغ العدد 20 من الرواة أننا نقبل خبرهم؟ لا، لأن الوقائع مختلفة، مختلفة. لكن إذا تساوت الوقائع من كل حال، فيه مسجد آخر أو فيه سوق من الأسواق مضاء بالكهرباء في الليل، ثم بعد ذلك حصل الإظلام فروى لنا عدد يساوي هذا العدد مثل ما رووا في المسجد، نقبل خبرهم، لأن الحال الواقعة واحدة والمخبر عنه إيش؟ واحد. لكن إذا اختلفت الوقائع، إذا اختلفت الوقائع لا يلزم أن يحصل بخبر هذا العدد الذي حصل به العلم في واقعة سابقة العلم في واقعة أخرى. إذا تساوت الوقائع من كل وجه نقبل هذا العدد في واقعة أخرى، لكن إذا اختلفت الوقائع، هذه إخبار عن انقطاع التيار في المسجد، لكن هناك إخبار عن حادثة أخرى أن الطبيب قرر موت إنسان في المستشفى وبقي هذا الإنسان محفوظا في الثلاجة لمدة يومين، مات وجاء أهله واستلموه وغسلوه وكفنوه وذهبوا به إلى المسجد وصلوا عليه ودفنوه، ثم قالوا في ثاني يوم خرج من القبر. الواقعة هذه يعني اليقين بها يحتاج إلى ماذا؟ هل يكفي فيه أي عدد، يكفي فيه 20 واحد أن يقولوا نعم؟ لأن هذا شيء مخالف للعادة، يعني مخالفة بعيدة، فنحتاج إلى عدد كبير جدا أن يأتي لنا عشرات بل مئات من الأشخاص يقولون إن هذا حصل بالفعل، حصل بالفعل. لكن ما نقول لا، في المسجد يوم أمس روى لنا 20 أن التيار انقطع فأيقنا بخبرهم، فلذلك اليوم إذا رووا لنا أن فلانا حصل له مثل هذا وعاد إلى الحياة مرة أخرى نقبل بخبره، لأن الوقائع تختلف. هذا الحادث الثاني حادث غريب نادر جدا جدا، فيحتاج إلى خبر في غاية القوة حتى نقبل به. لكن الحادث الأول انقطاع التيار مألوف أو غير مألوف؟ مألوف ومعهود ومتكرر، ويمكن يحصل في المكان الواحد مرات عديدة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الخبر آحاد، وهو ما عدا التواتر، فدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على 3، ويفيد علما نظريا. نعم، هذه هي القسمة عند المصنف وعند كثير من العلماء وعند المحدثين، أن الخبر ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر هو ما علمتم، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، انتهينا من التواتر. والآحاد هو ما لم يبلغ مبلغ التواتر، كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر هو آحاد. هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس، يظنون أن الآحاد هو ما رواه واحد. لا، الآحاد مصطلح، وهو كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر. نعم، يدخل فيه ما رواه واحد، ما رواه واحد قسم من أقسام الآحاد، لكنه ليس هو كل خبر الآحاد. خبر الآحاد هو ما لم يبلغ مبلغ التواتر. نعم. فدخل فيه مستفيض مشهور. ما هو المستفيض؟ هو ما رواه 3. هل رواية 3 له تخرجه من دائرة الآحاد وتجعله في دائرة التواتر؟ لا، لأن 3 لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولكنه يتميز عن غيره من أخبار الآحاد، عن العزيز، عن الغريب، يتميز بأنه يفيد علما نظريا، يعني الظن المتحصل منه أرجح من الظن المتحصل من غيره. ثم بعد ذلك يمكن بالبحث والنظر والاستدلال أن يرتقي هذا الإدراك إلى أن يصل إلى مرتبة العلم، لكن بالبحث والنظر، إذا بحثنا وتأملنا في هذه الرواية، رواية المستفيض، يمكن أن نحصل بها العلم، لكنه لا يحصل ضرورة، لا يحصل ضرورة. نعم. قال: وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، إلا إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول، فالعلم في قول. نعم. وغيره، الضمير يعود إلى ماذا؟ على المستفيض، من أنواع الآحاد الأخرى. غيره يعني غير المستفيض، يفيد الظن فقط، يعني الرجحان، غلبة الظن. عندما يطلق الظن يقصد به ماذا؟ غلبة الظن، يقصد به الراجح، يقصد به الراجح. نعم. يفيد الظن فقط ولو مع قرينة، حتى ولو اقترن بقرينة، لا يفيد العلم القطعي الجازم إلا في حال واحدة، إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية. يعني حديث أحد نقله الأئمة الأثبات الكبار، البخاري مثلا، مسلم، ها، ويعني البخاري مثلا أو مسلم يرويه عن التابعين، عن كبار التابعين، كبار التابعين يروونه عن الصحابة المشهورين بالرواية، يعني كما قالوا مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية هذه التي يسمونها، يعني ما رواه مالك عن نافع، نافع من هو؟ مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ها، وهو من العلماء، عن ابن عمر، يعني سند كله يعني جمال ووضاء وقوة. فلذلك مثل هذا إذا روي يعني من هذه الطرق المتساوية حتى ولو لم يبلغ حد الاستفاضة والشهرة، ها، الرواية من هذا الطريق إذا تلقتها الأمة بالقبول، تلقي الأمة بالقبول ما معنى؟ من يعرف معنى تلقي الأمة بالقبول؟ أن يعملوا به من غير أن يظهر أحد منهم فيه طعنا ولا إنكارا، هذا معنى تلقي الأمة بالقبول، وهذه منا من الله سبحانه وتعالى. ها؟ فإذا رواه أحد الأئمة المتفق عليه وتلقته الأمة بالقبول، هذه قراءة قوية جدا تنضم إلى الخبر حتى ولو لم يصل إلى مرحلة الاستفاضة والشهرة، تجعله في غاية القوة، تجعله في غاية القوة. لكن هل هذا في كل الأخبار التي هي من قبيل الأحاد؟ لا، لكن الخبر الذي توافرت فيه هذه الأمور حينئذ نقول بأنه يعني يفيد العلم في قول، يعني بعض العلماء قالوا إنه يفيد العلم كإفادة المستفيد وكإفادة المتواتر، يفيد العلم يعني الجزم بصحته. نعم. وهناك من العلماء من يقول إنه حتى ولو اقترنت به هذه القرائن وزادته قوة إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجزم واليقين. نعم. ويعمل بآحاد في أصول ولا يكفر منكره، يعني الأصول المقصود بها أولا قضايا الاعتقاد والقضايا الكبيرة في الدين، يعني أصول الإسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، ها، حرمة المحرمات، الحدود، يعمل به يعني بخبر الآحاد في هذه الأصول، هذا دليل على أنه حجة معتمدة في دين الله. ولا يكفر منكره، يعني لو جاءنا إنسان من العلماء المجتهدين فبحث في خبر من أخبار الآحاد صحت روايته، لكن عنده هو في ظنه ما يعارضه، ما يجعله غير صحيح، قال هذا الخبر غير صحيح، مدلوله غير صحيح لأنه معارض عندي بكذا وكذا وكذا، أنكره، أنكر صحته، ما نكفره. لماذا؟ لأن قضايا التكفير قضايا شديدة يا إخوة، هذه قضايا التكفير التي يلغ فيها كثير من الناس الجهلة والسفهاء والأغرار، كل ما خالف أهواءهم رموا صاحبه بكل عظيمة حتى ولو بالكفر، الحق ما وافق آراءهم وما هم عليه، وما خالفهم هذا هو الباطل، ها، كما يقولون فماذا بعد الحق إلا الضلال، هم يرون أن ما هم عليه هو الحق فما خالفه يكون من الباطل، وأصحاب الباطل هؤلاء افعل بهم ما شئت، هذا لا يجوز. قضايا التكفير هذه قضايا في غاية الخطورة، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، يعني رجع هذا القول على الأول على القائل، ها، إذا قال له يا كافر فقد باء بها أحدهما. ثم هناك أصل نستدل به في هذه القضية، وهو أن الأصل يعني الراجح اليقين، إذا تيقن من شيء لا نتزحزح عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. هذا فلان علمنا يقينا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بأركان الإيمان وبأركان الإسلام، وأنكر حديثا من الأحاديث. إنكار الحديث هذا فيه مسار، يعني فيه تأويل قد يكون، لأنه من طبق مع قواعد الاجتهاد التي عنده، أو أن عنده فيه الشبهة، أو أنه يعارض يعني شيئا مقررا عنده. هذه المعارضة وهذا الإنكار الآن تعلق بأمر قطعي أو فيه شبهة؟ فيه شبهة. وعندنا أصل آخر متيقن منه أنه دخل في الإسلام بيقين. متى نخرجه؟ إذا تيقنا أنه حدث له أمر أزال اليقين الأول، جريا على القاعدة المقررة عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وإنما يحتاج إلى يقين. اليقين يزول بيقين آخر إذا رأيناه يفعل فعلا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر والعياذ بالله. رأينا واحدا من المسلمين يطأ بقدميه على القرآن الكريم عياذا بالله عمدا بقصد إهانته، هذا ماذا نقول؟ لعله ولعله ما فيها لعله، ها؟ قضية واضحة، فعل فعلا لا يحتمل إلا الكفر، ها؟ أو قال قولا لا يحتمل إلا الكفر، قال بأنه هذا الإسلام والحلال والحرام، هذا كلام انتهى، ما في حلال والحرام، افعل ما شئت، تناول ما يحلو لك، هذا الكلام كله ضلال. أن تتمسك الآن تقول نحن في هذا القرن وتقول لي حلال وحرام، انتهى الحلال والحرام. الآن نقول هذا الرجل إذا ما كان مجنونا وكان يمكن أن يعلم هذا، يعلم، تأكدنا أن هذا الرجل يعلم معنى هذا الكلام، حينئذ نقول به. أما أننا لأدنى شبهة نقول بأنه كافر، هذا لا يجوز. فلذلك العلماء الأثبات قالوا هنا، قالوا إنه يعني خبر الآحاد حتى وإن أفاد العلم عند بعض العلماء نثبت به أحكام الشرع حتى في القضايا الأصلية الكبيرة، ولكن لا يكفر جاحده، لا يكفر جاحد خبر الآحاد منكر صحته، لا نساويه بالخبر المتواتر، لا نساويه بالخبر المتواتر. نعم. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر، أو جمع عظيم ولم ينكره، دل على صدقه ظنا. يعني هذا في دلالة السكوت أو دلالة التقرير، التقرير من السكوت. يعني السنة النبوية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تستفاد منها الأحكام قولية وفعلية و تقريرية. القولية معروفة نطقية أو فعلية يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقريرية بأن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم أمر، أو يفعل في زمنه بغير حضرته ويبلغه فيسكت عن الإنكار، يدل هذا على ماذا؟ على أنه سنة، على إقرار الفاعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على الخطأ، وهذا من باب التبليغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو حصل هذا وكان الأمر خطأ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، لكن لو حصل كان هذا إخلالا بالتبليغ الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فما دام أنه سكت عليه وهو يعلم به فهذا دليل على ماذا؟ على إقراره. نعم. كذلك لو حصل هذا الأمر بمحضر من أناس كثيرين ولم ينكروه، يعني من العلماء ممن يفهمون، لم ينكروه على فاعله أو قائله، دل على صدق القائل ظنا، يعني من باب غلبة الظن. نعم. وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول في أخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن تميم الداري. نعم. تميم الداري رضي الله تعالى عنه هذا كان من آخر الصحابة إسلاما، وكان نصرانيا فأسلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر يوافق ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من علامات آخر الزمان، من علامات الساعة. من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الجساسة، دابة، ها؟ دابة اسمها الجساسة. هل ورد لها ذكر في كتاب الله الكريم؟ ها؟ أي؟ نعم؟ أخرجنا لهم دابة من الأرض، ها؟ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بهذا. تميم حدثت له حادثة رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، كان في البحر فانكسرت بهم السفينة وأوشكوا على الغرق، فركب هو وبعض من معه بعض الألواح فألقت بهم الأمواج إلى جزيرة من الجزائر في البحر لا يعرفونها، فدخلوا إلى الجزيرة، وعندما دخلوا إلى الجزيرة وتجولوا فيها ما فيها أحد، الجزيرة خالية، وجدوا فيها دابة غريبة، دابة غريبة الشكل مغطاة بالشعر، وجهها شبيه بوجه الإنسان، وجدوها تتكلم، تكلمت معهم، من أين أنتم كذا، سألتهم عن أحوالهم، ثم قالت لهم إن في ذلك الدير، فيه دير يعني معبد، رجل إلى خبركم بالأشواق ينتظر متوقع أن يأتي أناس مثلكم، فذهبوا إلى المكان فوجدوا رجلا مسلسلا أعور عينه طافية، المسيح الدجال، فسألهم ممن، وسألهم هل خرج النبي أو لم يخرج وكذا، ثم بعد ذلك خرجوا من الجزيرة وعادوا إلى أهلهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قص له تميم هذه القصة فرح بها. لماذا فرح بها؟ لأنها توافق ما أخبر به أصحابه من قصة الجساسة، ها؟ من قصة الجساسة، فأمره أن يصعد المنبر وأن يخبر بهذا الخبر الناس، فرح به النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيه تأكيد وتقوية لما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا أيضا يفيد يعني تقوية الرواية. نعم. وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. نعم. ولو انفرد كذلك أيضا، هذا يعني إذا أخبر شخصان عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ، يعني أناس من كبار العلماء أهل الوعي والبصيرة والمعرفة بحقائق الأمور والمعروفين بالتثبت، أخبرانا بقضية، يعني بحسب العادة لا يمكن أن يتواطأ فلان وفلان على الكذب حتى وإن لم يبلغ مبلغ التواتر، لكن هذا أيضا يفيدنا ظنا قويا بصحة خبرهما. نعم. ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي تتوافر ألف. نعم. ولو انفرد مخبر فيما تتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. نعود إلى مثالنا في المسجد وانقطاع التيار. الآن لو انقطع التيار في المسجد في يوم الجمعة، هل يمكن أن يخفى هذا على الناس كلهم ولا يعرف به إلا واحد أو اثنان في المسجد؟ فلو أخبرنا واحد أو اثنان بعد صلاة الجمعة ونحن في خارج المسجد أن التيار الكهربائي قد انقطع وانطفأت الأنوار وبقية المصلين لم يخبرون بهذا، يعني هل نقبل بخبرهما؟ هذا كذب قطعا، لأن هناك الدواعي متوافرة على هذا النقل، لأنه قد شاركهم في الصلاة في هذا المسجد أعداد كبيرة وما رووا هذا الخبر، هذا من الدليل على كذب الخبر. نعم. ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية. نعم. خبر الواحد، خبر الواحد هذا الذي قلنا يعمل به في الفتوى، المفتي إذا سئل عن مسألة واجتهد وحكم بناء على خبر آحاد فتواه صحيح إذا كان هذا الخبر يعني قد ثبت عنده. وكذلك في الحكم، القاضي إذا عرضت له قضية ثم بعد ذلك بحث فيها وحكم بناء على خبر آحاد صح عنده حكمه صحيح. وكذلك في الشهادة يعمل بها، وفي الأمور الدينية والدنيوية يعني يعمل بخبر الآحاد في كل الأشياء. نعم. والعمل به جائز عقلا واجب سمعا، يعني العمل بخبر الآحاد ليس مخالفا لقضية العقل، لأن أخبار الآحاد هي أكثر ما يقع من الأخبار في الكون. فلو أننا منعنا أخبار الآحاد واشترطنا ألا يحصل العمل إلا بالأخبار المتواترة ضاعت حقوق كثيرة، ووقع الناس في حرج شديد، لا نستطيع أن نثبت كل حادثة وكل واقعة بأخبار متواترة. فمن باب يعني العقل يدلنا على أن العمل بالخبر المتواتر الخبر الآحاد مسألة مقبولة، لو عملنا بها هذا لا يترتب عليه مفسدة ولا يترتب عليه محال من جهة العقل. لكن لا علينا إذا اشترطنا شروطا في هذا الخبر الآحاد حتى نطمئن إليه. نعم. وواجب شرعا، أما كونه واجب شرعا فإن كثيرا من أحكام الشريعة ثبتت بأخبار آحاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ أحكام الشريعة إلى كثير من الناس بواسطة الآحاد، يعني أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وأرسل أبا موسى أيضا إلى اليمن، وأرسل عليا إلى اليمن، يبلغهم ماذا؟ يبلغهم أحكام الدين كلها جملة وتفصيلا. ها؟ قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، يقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.